هذه الآية هي الحاكمة في مسألة الوعيد. مسألة الوعيد من المسائل التي اختلف فيها الناس وتفرقت الأمة فيها إلى فرق. مسألة الوعيد، فمنهم من الأمة من غلا في مسألة الوعيد، ومنهم من جثى، من الأمة من أفرط ومنها من فرط. وأهل السنة توسطوا بين المفرطين والمفرطين، بين الغلاة وبين الجافين. فقال لك هذه الآية هي الحاكمة في هذه المسألة التي اختلف فيها الناس، مسألة الوعيد. المراد بمسألة الوعيد ما جاء من النصوص في الكتاب والسنة من ذكر عقوبات للعصاة، من ذكر عقوبات أخروية للمذنبين أنهم في النار ونحو ذلك من النصوص. فهذه المسألة كما قلت اختلف فيها الناس، فمن الناس من غلا من المسلمين ومنهم من جفا، وأهل السنة توسطوا لأنهم جمعوا بين النصوص، جمعوا بين النصوص كلها، النصوص التي فيها المغفرة والرحمة والنصوص التي فيها العذاب والعقاب، فلما جمعوا بين النصوص توسطوا في الحكم، فلم يكفروا كما فعلت الخوارج والمعتزلة، ولم يحكموا بالخلود في النار، ولم يفرطوا كما قالت المرجئة، فلم يحكموا بكمال إيمان العصاة وبأنهم مستحقون للمغفرة وبأنهم يستحقون دخول الجنة ابتداء وبأنهم ناجون من النار ابتداء، لم يقل هذا أهل السنة وإنما قالته المرجئة. إذن فالغلاة من الخوارج والمعتزلة كفروا العصاة نظرا منهم لآيات الوعد، مع غض النظر عن نظرا منهم لآيات الوعيد، مع غض النظر عن آيات الوعد. وإن اختلفت المعتزلة مع الخوارج في بعض التفاصيل كحكم العصاة في الدنيا، هل هم كفار في الدنيا أو مسكوت عنهم، لا هم كفار ولا هم مؤمنون، وإن اختلفوا معهم في هذا فإنهم اتفقوا معهم على أنهم يعذبون غدا يوم القيامة ولا بد، وأنهم خالدون في النار. وقابلت هاتين الطائفتين طائفة أخرى وهي طائفة المرجئة، فقالت إن العصاة من المؤمنين من الموحدين يستحقون دخول الجنة ابتداء، ولا تضرهم ذنوبهم التي اقترفوا، ذنوبهم التي اقترفوا لا تضرهم، الله يغفرها ويتجاوزها، وهم داخلون الجنة ابتداء ولا يضرهم ما وقع منهم من الذنوب. هؤلاء عكس من سبق، هؤلاء نظروا لآيات الوعد وغضوا النظر عن نصوص الوعيد. واضح؟ إذن فمن الطوائف من غلب آيات الوعد، من غلب نصوص الوعد، ومنها من غلب نصوص الوعيد، وأهل السنة هداهم الله وأرشدهم ووفقهم للجمع بين الآيات كلها أو النصوص كلها التي وردت في جانب الوعد التي وردت في جانب الوعيد، ولم يغلبوا جهة على أخرى. ولهذا قالوا في العصاة إنهم ليسوا كاملي الإيمان كما قالت المرجئة، وقالوا إن الذنوب تضر الإيمان وتنقصه، وأيضا خالفوا المرجئة وقالوا إن العصاة لا يكفرون ولا يخلدون في النار، بل هم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ولكن لا يخلدون في النار عصاة الموحدين، وإن شاء غفر لهم تبارك وتعالى ابتداء بفضله ومنه وكرمه وجوده. ف فهم تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. وهذه الآية التي نحن فيها هي القاطعة في هذا الأمر، لأن الله تعالى قال ويغفر ما دون ذلك، مش ذكر الشيخ قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني من مات على الشرك، من مات على الكفر فهذا ما حكمه؟ كافر وخالد مخلد في النار بالإجماع لا خلاف فيه. قال ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك، لمن يشاء من عباده، فالأمر راجع لمشيئته سبحانه، ومشيئته كما لا يخفى عليكم تابعة لحكمته سبحانه، مشيئته تابعة لحكمته، فلا يشاء ما يشاء عبثا تبارك وتعالى، بل ما يشاءه إنما يشاءه لحكمة اقتضت ذلك. إذا المشي شاء أن يغفر لفلان ابتداء ولشان يعذبك عبثا، لا، ذلك تابع لحكمته وعلمه سبحانه وتعالى. فإذا المقصود أن ما رد المعاصي التي هي دون الشرك أن ما رد أصحابها إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء غفر وإن شاء أدب. وهؤلاء الذين تحدثوا عنهم الذين لم يتوبوا، أما العصاة الذين تابوا فإن الله تعالى يغفر لهم، إذا تابوا توبة نصوحا يغفر لهم تبارك وتعالى ما صدر من الذنوب، فيستحقون دخول الجنة ابتداء. نحن نتحدث على من مات ولم يتوب، من مات على الشرك ولم يتوب كافر بالإجماع، هو المذكور في أول آية خالد مخلد في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ومن مات على ذنب دون الشرك، من مات على معصية لا تصل لحد الكفر ولم يتوب، إن كان تائبا فإن الله يغفر له فيدخل الجنة ابتداء، لكن إذا لم يتوب ومات على ذلك فهذا هو محل الخلاف ومحل الكلام هنا. فعند أهل السنة تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عزيز. فاشتهد ما أراد المؤلف رحمه الله بيانه هنا بتفصيل، قال لك وذلك أي وبيان ما تبقى أن مذهب أهل السنة أن العصاة من المؤمنين في مشيئة الله، داخلون في مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، وهذا إن شاء عذبهم أي بقدر ذنوبهم، لا يلزم من تعذيبهم خلودهم، ماشي إن شاء عذبهم أنهم خالدون، لا، إن شاء عذبهم أي بقدر ذنوبهم، يعذبهم بقدر ما كسبته أيديهم من الذنوب والمعاصي، ثم بعد ذلك يخرجون من النار ويدخلون الجنة، كما ورد في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المعروف أنهم يخرجون من النار حمنا ويوضعون في نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، فرجع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يدخلون الجنة. إذا إن شاء عذبهم تبارك وتعالى بقدر ذنوبهم، وإلا فإن العصاة لا يخلد. أهل السنة مجمعون على أن كل من مات على التوحيد فإنه لا يخلد فيها، سواء حالها فإنه لا يخلد فيها، فالتوحيد عاصم من الخلود في النار. قال إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم أي ابتداء، وذلك تابع لحكمته، مش هي عبثا، لا، ذلك تابع لحكمته، كل يحكم الله تعالى فيه بما يستحقه، فمن حكم فيه بالعذاب فإن ذلك يناسبه ويليق به، ومن حكم عليه بالمغفرة بالذنب فإن ذلك يناسبه ويليق به. نعم، لا شك أن من أكرمه الله تعالى بكرمه وجوده ابتداء أنه تفضل عليه، وأن فضل الله تبارك وتعالى على عباده لا ينقطع، بل دخول من يدخل من المؤمنين الجنة بفضل من الله تعالى ورحمة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقصد بهذا أن من عذبه الله فإن ذلك يناسبه ويليق به، فتقتضي الحكمة تعذيبه، لأن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، ومن غفر له ابتداء فإن الحكمة تقتضي ذلك، وذلك تفضل منه تبارك وتعالى. إذا القصد أن هذه المشيئة التي يشاءها الله تابعة لحكمته وليست عبثا. وحجتهم حجة أهل السنة هذه الآية فإنها نص في هذا المعنى، لأن الله قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قيد المغفرة بس بمعنى أن من لم يشاء أن يغفر له فإنه يعذبه تبارك وتعالى. هذا مذهب الخوارج، ومذهب الخوارج أن العصاة يعذبون ولا بد لزوما، سواء كانت ذنوبهم صغائر أو كبائر. لما قالوا استحق المسيئة قالوا يعذبون، بل قالوا في أصحاب الكبائر إنهم خالدون في النار لأنهم كفروهم أصلا. ومذهب المعتزلة أنهم يعذبون على الكبائر ولا بد، وأنهم خالدون في النار وإن لم يحكموا بكفرهم في الدنيا. قالوا فيهم هم بين منزلة منزلة في الدنيا، لكن في الآخرة قالوا أيضا يخلدون في النار، لأن المعتزلة والخوارج ما عندهمش نار العصاة التي تفنى، هذه لا توجد عند الخوارج والمعتزلة، عندهم النار نار واحدة من دخل فيها لا يخرج منها، النار المؤبدة هي التي توجد. أهل السنة لا يعتقدون أن النار ناران، نار تفنى ونار لا تفنى، نار العصاة تفنى ونار الكفار والمشركين لا تفنى على التأبيد، وأنهم يخرجون منها. المعتزل خارج لمن دخل النار لا يخرج منها. قال ويرد على الطائفتين قوله ويغفر ما دون ذلك، هذا رد على الخوارج والمعتزلة. الله قال ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك فتدخل الكبائر والصغائر. ومذهب المرجئة العكس، أن العصاة كلهم يغفر لهم ولا بد، كلهم أي أصحاب الكبائر وأصحاب ما داموا لم يكفروا، وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، هذه عقيدتهم، يقولوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. ولذا الإمام الطحاوي تبرؤا من هذا، من هذا المذهب، مذهب المرجئة، قال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ولا نقول أي كما يقول المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، بمعنى نقول إن الذنوب تضر الإيمان وتنقصه. قال ويرد عليهم قوله لمن يشاء فإنه تخصيص لبعض العصاة. إذن شنو الرد على المرجئة في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ مفهوم قوله لمن يشاء أن بعضا من العصاة لا يغفر الله لهم، لأنه قيد المغفرة بالمشيئة، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء تبارك وتعالى، إذن من لم يشاء أن يغفر له فإنه يعذب. وقد تأولت المعتزلة الآية على مذهبهم، معتزلة والمرجئة بجوز غادي يأولوا الآية على مذهبهم. أما تأويل المعتزلة باش تفسروا، قالوا فقالوا لمن يشاء هو التائب فإن التائب لا خلاف أنه لا يعذب، قال لك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي لمن تاب. قال الإمام وهذا التأويل بعيد، شنو اللي كيرد التأويل؟ السياق، يرده السياق. شو قال؟ قال لك لأن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به في غير التائب من الشرك، وكذلك قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في غير التائب من العصيان، ليكون أول الآية وآخرها على نسق واحد. لما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، من المقصود من التائب من الشرك أو من مات على الشرك؟ من مات على الشرك، أما التائب من الشرك فإن الله يغفر له. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فكذلك ما بعدها في غير التائب، بس يكون أول آية وآخر على نسق واحد. وتأولتها المرجئة على مذهب فقالوا لمن يشاء، معناه لمن يشاء أن يؤمن، وهذا أيضا بعيد لا يقتضيه اللفظ، بمعنى التأويل للمرجئة أبعد من تأويل المعتزلة أبعد. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أن يؤمن، بمعنى أن كل مؤمن فإن الله تعالى يغفر له، أي مؤمن. إذن فالمفهوم ديال ويعذب من يشاء في غير المؤمن الكافر، وهو تأويل بعيد جدا ولا يقتضيه اللفظ، أبعد من تأويل المرتضى. قال الإمام وقد ورد في القرآن آيات كثيرة في الوعيد، ورد آيات كثيرة في الوعيد في القرآن، أي في وعيد في تعذيب الكفار والعصاة، وردت آيات كقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. قال هذه النصوص الوردت في الوعيد اختلف فيها الناس فحملها المعتزلة على العصاة وحملها المرجئة على الكفار وحملها أهل السنة على الكفار وعلى من لا يغفر الله له من العصاة. إذا الآيات اللي وردت في العصاة المعتزلة حملوها على الآيات التي وردت في الوعيد ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ونحو هذا ومن يعصي الله ورسوله تعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها ونحو هذا من النصوص العامة حملها المعتزلة على العصاة هذا ولذلك حكموا بخلودهم في النار ولم يصفوهم بالكفر ما توصفهم بالكفر ولكن قالوا بخلودهم في النار وحملها المرجئة على الكفر وبالتالي كفروا العصاة قالوا إذا العصاة كفر وأهل السنة حملوها على الكفار وعلى من لا يغفر الله له من العصاة من لا يغفر له ابتداء لكن مقصود دائم من لا يغفر له ابتداء إذا فقال المقصود بالعصاة ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها ونحو هذا من الآيات لما ورد فيها التأديب ورد فيها مثلا غير خلود ولا لم يرد فيها الخلود فحملوها على الكفار وعلى من لا يغفر الله له من العصاة الذين لم يتوبوا ابتداء أي أنه عذب ودخل النار كما حملوا آيات الوعد على المؤمنين الذين لم يذنبوا وعلى المذنبين التائبين وعلى من يغفر الله له من العصاة غير التائبين على المؤمنين الذين لم يذنبوا كالأنبياء مثلا أو من أسلم فاستشهد مثلا أسلم فمات لم يذنب واحد يلا أسلم دخل إلى المعركة فتوفي لم يذنب أو أسلم وآمن بالله رب العالمين بصدق وإخلاص ثم توفاه الله تعالى في غير معركة هذا لم يذنب وعلى المذنبين التائبين عصاة من الموحدين وقعوا في ذنوب ثم تابوا إلى الله تبارك وتعالى وماتوا بعد التوبة وعلى من يغفر الله له من العصاة غير التائبين فما سبق أي من يغفر له ابتداء فعلى مذهب أهل السنة لا يبقى تعارض بين آيات الوعد وآيات الوعيد بل يجمع بين معانيها بخلاف قول غيرهم فإن الآيات فيها تعارض إذا الحاصل خلاصة على مذهب السنة اللي كان لقوا آيات فيها ذكر الوعيد لدخول النار مثلا أو ذكر وعيد لأناس يعذبون في النار مثلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما رجال عن ثياب هذه النصوص التي وردت في هذا الباب يحملونها على الكفار أو على العصاة من الموحدين الذين لا يغفر الله تعالى لهم ابتداء أي أنهم يدخلون النار ابتداء ولكن لا يخلدون فيها فكقولهم المقصودون بها من يستحق دخول النار ويدخلها ابتداء لا يغفر الله تعالى له ابتداء فيعذب بقدر ذنبه فالأول الكافر لا تفنى ناره الثاني تفنى ناره ويحملون آيات الوعد التي جاء فيها تبشير بدخول الجنة ونحو ذلك على من؟ على المؤمنين الذين لم يذنبوا كمن ذكرت لكم وعلى المذنبين التائبين من ذنوبهم وعلى المذنبين الذين لم يتوبوا وغفر الله تعالى لهم هم. ثم قال وتلخيص المذاهب أن الكافر إذا تاب من كفره فغفر له بإجماع مات على كفره لم يغفر له وخلد في النار بإجماع إذن هاتان الصورتان لا خلاف فيهما الكافر إذا تاب من كفره غفر له بإجماع قل للذين كفروا إن ينتهي يغفر لهم ما قدم وإن مات الكافر على كفره لا يغفر له بالإجماع إذن في الكافر تنحل مغفرة وأن العاصي من المؤمنين إن تاب غفر له بالاتفاق إلى تاب مغفور له بالاتفاق وإن مات دون توبة فهو محل نزاع بين طوائف المسلمين فهو الذي اختلف الناس فيه وسبق بيان الحق والضلال فيه الخلاف فيه ماشي خلاف معتبر ولا الأمر فيه واسع، لا، خلاف يعتبر المخالف فيه ضالا مبتدعا صاحب هوى، مخالفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولما أجمع عليه السلف وأهل السنة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ثم قال: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. قال: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ قال الإمام: هم اليهود الذين يزكون أنفسهم. ما هي تزكيتهم لأنفسهم؟ قال الإمام: تزكيتهم قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، وقيل مدحهم لأنفسهم. وراه سبق لنا من أول قرآن هذا الموضع في مواضع تزكيتهم لأنفسهم، كقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه وسيأتي ذلك في سورة المائدة، وكقولهم مثلا اليهود يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، والنصارى يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان سبق، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. اليهود يقولوا لا يدخل الجنة إلا اليهودي، والنصارى يقول لا يدخل الجنة إلا نصراني. وهذه ذكية كذلك لأنفسهم إلى غير ذلك مما سبق معنا، أنهم يزكون أنفسهم ويدعون أنهم أقرب إلى الله من غيرهم، وأن الله يحبهم، وأن الله فضلهم على غيرهم، وغير ذلك مما سبق. قال لنا الله عنهم: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. ألم تنظر إلى حال أولئك الذين يزكون أنفسهم بقولهم كذا وكذا وكذا؟ قل لهم: الله تعالى يزكي من يشاء من عباده، فلا تتبجحوا بتزكية أنفسكم. العبرة بتزكية الله لكم لا بتزكيتكم لأنفسكم. العبرة باش بتزكية الله تبارك وتعالى للعبد لا بتزكيته لنفسه، لأن تزكية العبد لنفسه يستطيعها كل أحد. لو كانت العبرة بتزكية الإنسان لنفسه لا زكى كل الناس أنفسهم. إذا العبرة بتزكية لنفسه. فاليهود يقول لك نحن كذا، والنصارى يقول نحن كذا، والمجوسي يقول نحن كذا، والمسلم يقول نحن كذا. إذا فليست العبرة بذكيتك نفسك، وإنما العبرة بذكية الله لك تبارك وتعالى. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن يخلق. قال: بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. يخبر الله تعالى عنهم أنهم غدا يوم القيامة لا يظلمون، أو يخبر الله تعالى عن العباد كلهم أجمعين أنهم لا يظلمون غدا يوم القيامة. لا يظلم أحد غدا يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى. إذا وقف العباد بين يدي ربهم يحكم بينهم بالقسط والعدل تبارك وتعالى، ولا يظلم عنده أحد فتيلا، ولا يظلم عنده أحد شيئا ولو بقدر الفتيل، فكيف بغيره؟ يعني ما هو أحوال من باب أولى. هذا فتيلا من باب التعبير بالأدنى عن الأعلى، وأقل شيء يمكن التعبير به من باب التعبير بالأدنى كقوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فإذا كان لا يظلم فتيلا فإنه لا يظلم ما هو أكبر منه. ما هو الفتيل؟ الفتيل هو الخيط الذي في شق نواة التمر. وغيجي معنا إن شاء الله من بعد في الآيات الآتية في قوله تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. الفرق بين الفتيل والنقير العظم ديال التمر يكون من جهة له شق، من جهة يكون عنده شق مفتوح. ذاك الخيط الذي يكون وسط الشق هو الفتيل الذي نحن فيه، وفي ظهر النواة، النواة اللي هي ذاك العظم اللي يستمر في الظهر ديال النواة، كتكون واحد النقطة في صلبه في وسطه نقطة، هذيك النقطة هي النقير الآتي إن شاء الله، وهذا الفتيل. وذكر الله تعالى أيضا الخطمير في آيات أخرى، والخطمير هو ذاك الغشاء، الغشاء الذي يغطي النواة. إذن فالغشاء الذي يغطي النواة قطمير، وسيأتي ثلاثة آيات متحدثة عنه. والفتيل المذكور هنا هو الخيط الذي يكون وسط النواة، هذاك الشق ديال العظم ديال التمر، هذاك الشق ديالو كيكون وسط الخيط، هذاك هو الفتيل. ومن الجهة الأخرى المقابلة للشق ديال العظم كيكون في وسطه نقطة في وسط العظم مقابلة للجهة التي فيها الشق، فذلك هو النقير الآتي إن شاء الله. إذن كيقول لنا الله تعالى ولا يظلمون هؤلاء الذين يكون غيرهم إذا وقفوا بين يدي الله تعالى بينهم بالعدل فلا يظلمون عنده فتيلا، فكيف بغيره؟ فكيف بما هو أكبر منه؟ إذا كان الله تعالى ما غيظلمهمش مقدار الفتيل، فكيف بما هو أكبر؟ فهذا من باب المبالغة، تعبير بالأدنى عن الأعلى، كقوله كما قلنا في الآية الأخرى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فهل يظلم ما هو أكبر من مثقال ذرة؟ قال وقيل ما يخرج بين إصبعيك وكفيك إذا فتلتهما، ما يخرج بين إصبعيك أو كفيك إذا فتلتهما شيء يسير جدا، كذلك يعبر به عن الأكبر، يعبر به عن الشيء الذي هو أكبر من ذلك. فلا يخرج من بين كفيك إذا فتلتهما إلا شيء يسير، فلا ترى بينهما إلا شيئا قليلا جدا، لذلك لو ضعت مثلا الماء أو نحو ذلك فلا يخرج إلا شيء يسير بين الأصابع المفتولة أو الكفين إذا فتلت بعضهما ببعض. قال الإمام هو دلول معنى، قال وهو تمثيل وعبارة عن أقل الأشياء فيدل على الأكثر بطريق الأولى. إذا المقصود به نفي الظلم بجميع صوره وأنواعه. قال ولا يظلمون فتيلا، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. انظر كيف يفترون على الله الكذب، ما هو افتراءهم على الله الكذب؟ هو ذلك الدعاوى التي يدعونها لتزكية أنفسهم، كقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه أو نحو ذلك مما سبق في سورة البقرة، تلك الدعاوى التي يدعونها، أو قولهم مثلا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات مثلا، هذا كله افتراء على الله، كذب على الله تبارك وتعالى. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به، أي وكفى بهذا الافتراء بافترائهم الكذب على الله إثما ظاهرا واضحا. قال الإمام يفترون دليل على أن تزكيتهم لأنفسهم بالباطل، هذا الكلام كل الذي يزكيه به أنفسهم كلام باطل لا حق، ولو كان حقا لما جاز لهم ذلك، فكيف وهو باطل؟ إذن يزكون أنفسهم بس بالباطل، ولذلك سمى الله تعالى ذلك افتراء، لأن الافتراء هو الكذب، فقال انظر كيف يفترون على الله الكذب. ثم قال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا، اثبت لنا فيما مضى أن المقصود بهم على القول الأول، لأن ركنت بقرنا في الموضعين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب سبق لنا يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، وهذه الثانية ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا يؤمنون بالجنس واليهود، وقيل أهل الكتاب عموما لكن الأشهر أنهم اليهود كما سيأتي. قال شو معنى يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ أش الفرق بين الجبت والطاغوت؟ القول الأول قال ابن عباس الجبت هنا حيي بن أخطب والطاغوت كعب بن الأشرف، اليهوديان هؤلاء من صناديد اليهود. إذا الجبت على القول الأول حيي بن أخطب والطاغوت كعب بن الأشرف. وقال عمر بن الخطاب، وهذا تفسير مشهور معروف وقد سبق في كتاب التوحيد، الجبت السحر والطاغوت الشيطان، في متن كتاب التوحيد في الكلام على السحر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. إذن يؤمنون بالسحر ويؤمنون بالشيطان. وقيل الجبت الكاهن والطاغوت الساحر، وذي الجملة هما كل ما عبد وأطيع بدون الله. إذن المعنى العام الذي يشمل هذه المعاني الأخيرة التي ذكرت غير المعنى الأول الذي ذكره ابن عباس، أن المقصود بالجبت والطاغوت كل ما عبد وأطيع من دون الله، يدخل في ذلك الشيطان ويدخل في ذلك طاغوت بمعناه المعروف، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مسبوع أو مطاع، ويدخل في ذلك السحر والشهادة. وبالجملة هما أي الجبت والطاغوت كل ما عبد وأطيع من دون الله. قال ألم تر إلى الذين أوتوا الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت اليهود يصح فيهم هذا لأنهم أهل سحر، سحرة يؤمنون بالسحر ويتعاطونه ويتبعون خطوات الشيطان، فينفيهم هذا المعنى لأن الطاغوت الأكبر هو الشيطان. لذا قال ابن القيم قال السحر رؤوس خمسة، أولهم قال إبليس. قال تعالى ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا. جمعوا بين الكفر والنفاق، هم يهود كفار بهذا الاعتبار وأيضا منافقون، فيقولون للكفار أنتم أهدى سبيلا وأحسن طريقا من محمد وأصحابه. قال لمن سببها أن حيي بن أخطب أو كعب بن الأشرف أو غيرهما من اليهود قالوا لكفار قريش أنتم أهدى سبيلا من محمد وأصحابه ليضلوهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. لاحظ يدعونهم إلى الثبات على الضلال، إلى الثبات على الشرك والكفر، كيقول لهم أنتم أهدى من محمد وأصحابه سبيلا، الطريق ديالكم أحسن من طريق محمد وأصحابه، فاثبتوا عليه، إياكم أن تستمعوا له، أن تؤمنوا به. فيدعونهم للثبات على الكفر والضلال. قال تعالى ويقولون الذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. قال تعالى اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له، انتهى امرهم. هؤلاء لا كلام عليهم، لعنهم الله جل وعلا، تكفل بلعنهم، مش غير دعاء عليهم باللعن، لعنهم الله تبارك وتعالى، اخبار بان ذلك حصل من الله عز وجل، طردهم وأبعدهم من فضله ورحمته. ثم قال الله جل وعلا يخبرنا عمن لعن، ومن يلعن الله فلن تجد له لا أحد ينصره وينجيه من عذاب الله. إذن هؤلاء حق عليهم العذاب، حق عليهم العذاب وانتهى أمره. ثم قال تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. قال الهمزة للاستفهام مع الإنكار. لهم نصيب من الملك فإذا لا يتم الكافر. ويقول الله تعالى لو كان لهم نصيب، هم لا نصيب لهم من الملك، ولو كان لهم نصيب من الملك لن يؤتوا الناس نقيرا، فكيف بما هو أكثر منه. النقير اللي هو قلنا مقابل للفتيل. لو كان لهم ملك لما أتوا ولما أعطوا الناس نقيرا، عبر بالأدنى عن عما هو أكبر منهم باب أولى بطريق الأولى. هذا فيه دلالة على شدة بخلهم، لو كان عندهم ملك ما يعطيوش الناس المحتاجين نقيرا فكيف بغيره. قال أم لهم نصيب من الملك، بمعنى ليس لهم، هذا استفهام إنكاري، ليس لهم نصيب من الملك ولو كان لهم فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. قال النقير هو النقرة في ظهر النوازي، نقول نكث المقابلة قد ذكرنا، وهو تمثيل عبارة عن أقل الأشياء، والمراد وصف اليهود بالبخل لو كان لهم نصيب من الملك، وأنهم حينئذ يبخلون بالنقير الذي هو أقل الأشياء ويبخلون بما هو أكثر منه من باب أولى. ثم قال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. قال الإمام وصفهم بالحسد مع البخل، الآية السابقة وصفهم الله بالبخل، أم لهم نصيب من الملك والآن وصفهم بالحسد، يحسدون الناس أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أقوالهم، أو الناس محمد وأصحابه على ما آتاهم الله من حكمه النبوة، يحسدون محمد على ما آتاه الله من حكمه وهو النبوة، وهم يعلمون أنه نبي لكن لم يؤمنوا به وجحدوا رسالته حسدا من عند أنفسهم. هذا الإمام. الناس هنا يراد بهم النبي وأمته، وقيل النبي وحده من باب العام المراد به تعود المشهور، الناس بالنسبة للعربي خصوصا إذا المراد بالناس النبي وحده ولا أحد أقوال. والقول الآخر ذكر هنا النبي وأمته بذلك عام على عمومه، والفضل في قوله على ما آتاهم الله من فضله، الفضل قال النبوة، وقيل النصر والعزة، لأن الله تعالى ينصر المؤمنين ويعزهم على الكافرين، وقيل الناس العرب والفضل كون النبي منهم، هذا أيضا معنى حاصل. أم يحسدون الناس أي العرب على ما آتاهم الله من فضله، أي على كون محمد صلى الله عليه وسلم منهم، لأنهم هم قبل بعثة محمد كانوا يعلمون به، أخبرهم نبيهم به فكانوا يؤمنون به قبل خروجه صلى الله عليه وسلم، قبل بعثته، لكن لما كانوا يظنون أنه سيكون من بني إسرائيل كعادة الأنبياء من قبل، فلما كان محمد صلى الله عليه وسلم من العرب وهم يعتبرونهم جهلة أميين من أراذل الناس لم يؤمنوا به لذلك، حمية وعصبية. قال أن يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. قال تعالى للرد عليهم فقد آتينا آل إبراهيم، قال الإمام المراد بآل إبراهيم ذريته من بني إسرائيل وغيرهم ممن آتاه الله الكتب التي أنزلها والحكمة التي علمها، والقصد بالآية الرد على اليهود في حسدهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومعناها إلزام لهم بما عرفوه من فضل الله تعالى على إبراهيم، فلأي شيء يخصون محمد صلى الله عليه وسلم بالحسد دون غيره ممن أنعم الله عليه؟ هم يعرفون فضل إبراهيم وآله أي ذريته، وآمنوا بكثير من الأنبياء والرسل من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويزعمون أن إبراهيم يهود، يزعمون أنه يهودي، والنصارى يزعمون أنه نصراني، فيزعمون أنهم ينتسبون إليه، فإذا المقصود أنهم يؤمنون بإبراهيم وآله ويؤمنون بالأنبياء الذين من ذرية إبراهيم. قال لهم الله محمد أيضا من ذرية إبراهيم، فلما خصصتم محمدا بالحسد دون غيره من الأنبياء؟ بمعنى كما تؤمنون بغير محمد من الأنبياء من ذرية إبراهيم فآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أيضا من ذرية إبراهيم، وأنتم تعتقدون الفضل لإبراهيم وأهله وذريته. هذا هو المعنى الذي رد الله تعالى عليهم به. قال والقصد بالآية الرد على اليهود في حسد محمد، ومعناها إلزام لهم بما عرفوه، لأنهم يقرون بفضل إبراهيم وآله من فضل الله تعالى على آل إبراهيم، فلأي شيء يخصون محمدا بالحسد دون غيره ممن أنعم الله عليه؟ الأنبياء الآخرون الذين يؤمنون بهم من ذرية إسحاق بن إبراهيم أنعم الله عليهم بالنبوة فآمنوا بهم، ومحمد صاص من ذرية إسماعيل لم يؤمنوا به، وهما معا راجعان لذرية، الكل من ذرية إبراهيم، فلما خصصتم محمدا صاص لما بالحسد دون غيره؟ واضح الإلزام، هذا إلزام لهم بما يقرون ويعترفون به. قال فقد آتينا آل إبراهيم كتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. قال الإمام الملك في آل إبراهيم هو ملك يوسف وداود وسليمان، نعم آتاهم الله ملكا عظيما، كانوا يملكون شيئا كثيرا كبيرا عظيما من الدنيا. ملك يوسف كان واسعا جدا، وملك داود كذلك كان واسعا جدا، وملك سليمان كان واسعا جدا. وقد ذكر الله تعالى ذلك في كتابه، في يوسف، في سورة يوسف في قصته، وفي داود وسليمان ذكر الله تعالى أنهما أنه فضلهما على كثير ممن خلق تفضيلا، وأنه تبارك وتعالى آتاهما ما لم يؤتي أحدا من العالمين تبارك وتعالى. قال فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. هذه الضمائر في فمنهم ومن آمن به ومنهم من صد عنه تحتمل معاني كما سيذكر. أولا فمنهم من آمن به، منهم القول الأول أي من اليهود، من آمن به، من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أو به بالقرآن أو به بما ذكر من الكلام من حديث إبراهيم، من الكلام على إبراهيم، فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتينا ملكا عظيما. فمن اليهود من آمن به، إذا ضمير به إما في عهد محمد أي بمحمد، أو به أي بالقرآن المنزل على محمد، أو به أي بما ذكر به، ضمير مذكر، شنو هذا به؟ ما ذكر، وشنو ما ذكر؟ من الكلام على إبراهيم في قوله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. واضح المعنى الأول؟ هذا المعنى الأول. فهذه ثلاثة أوجه في ضمير به. وقيل في فمنهم أي من آل إبراهيم، من آمن به أي بإبراهيم، منهم من كفر به. إذا القول الثاني فمنهم من آمن به أي من آل إبراهيم، من آمن بإبراهيم، ومنهم من صد عنه أي كفر به، كقوله فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. قال تعالى وكفى بجهنم سعيرا. وكفى بجهنم سعيرا لمن؟ لمن لم يؤمن، لأن الله بدأ بمن آمن، قال فمنهم من آمن به، وثنى بمن صد عنه من كفر به، ثم قال وكفى بجهنم سعيرا أي لهؤلاء الذين صدوا عنه ولم يؤمنوا به. إذن وكفى بجهنم سعيرا من أوس لمن آمن ولمن لم يؤمن، لمن لم يؤمن بلا شك الأخير المذكور من صد عنه. قال تعالى ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. ثم قال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. إن الذين كفروا بآياتنا المنزلة على أنبيائنا سوف ندخلهم نارا، وهي نار جهنم. وصفها الله، وصف الله تبارك وتعالى بعض العذاب فيها في هذه الآية، سوف ندخلهم نارا. طيب هذه النار شنو فيها؟ ذكر لنا الله تعالى بعضا مما يكون في هذه النار من العذاب. شنو؟ قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. شو معنى كلما نضجت جلودهم؟ قال الإمام قيل تبدل لهم جلود بعد جلود أخر إذ نفوسهم هي المعذبة. المعنى الأول إذن وهو الظاهر تبدل لهم جلود بعد جلود أخر، لأن نفوسهم هي المعذبة، بمعنى يعذبون في نفوسهم، ولذلك يبدل الله تعالى لهم جلودا بعد جلود أخر. القول الثاني تبديل الجلود تغيير صفاتها بالنار. إذا القول الأول يعني الجلد الذي يكون عندهم كيبدل الله ويأتي بجلد آخر، كيتغير الجلد أصلا لأن النفوس ديالهم هي المعذبة. القول الثاني تبديل الجلود تغيير صفاتها بالنار، بمعنى ماشي كتبدل جلود بجلود أخر، لا هي نفس الجلود غير كتغير الصفة ديالها بسبب النار، تتغير صفتها وما زالت هي هي. وقيل الجلود السرابيل وهو بعيد، بعضهم قال لك الجلود ديالهم هي الألبسة التي يلبسونها في النار. السرابيل، السرابيل القمص جمع سربال، وهي القمص من أي جنس كانت، من أي جنس كانت يقال لها سرابيل، بمعنى ما يلبس، شو القميص بالمفهوم ديالنا الخاص، ما يلبس سواء أكان من حديد ولا من نار ولا من قطران ولا من خشب ولا من أي جنس كان، كيتسمى داك اللباس اللي كيلبسو الإنسان سربال، من أي جنس، من ثوب ولا من قطران ولا من نار ولا من خشب أو من حديد أو غير ذلك من الأجناس، كله يسمى شعر. فبعضهم قال لك كلما نضجت جلودهم أي سرابيلهم ألبستهم التي يلبسونها يبدل الله تعالى لهم ألبسة أخرى. قال لك وهو بعيد، هذا المعنى بعيد عن اللفظ، بعيد عن مقتضى اللفظ، لأن الله قال جلودهم ما قال سرابيلهم، والسرابيل ما يكون فوق الجلود فهو بعيد عن مقتضى اللفظ، يعني لا يقتضيه اللفظ. فهم؟ إذن إما المعنى كيبدلهم الله تعالى جلودا أخر غير جلودهم، وإما المعنى أن المراد بتبديل الجلود تغيير صفتها، والمعنى الأول هو الأبهر، والأول الأبهر لأنه قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وهذا تبديل الجلود ماشي نعمة من الله تعالى لهم، لا، بل ليذوقوا العذاب مرة أخرى، ليتعذبوا مرة أخرى، وماشي لبدل لهم الله تعالى الجلود ديالهم إذا غيت بدلوا الأشخاص ما غير قوسهم وغيروا أشخاص أخرين بلاصتهم، لا، راهم لأن المعذبة هي أنفسهم، إذا هم ما زالوا هم أنفسهم، ولو بدل لهم الله تعالى جلودا أخرى فهم هم، لأن نفوسهم المعذبة. وشوفوا علاش قال هذا، لأنه قد يقول قائل وهذيك الجلود هي اللي خاصها تعذب، لأن هي اللي كانت في الدنيا وهي التي جلت الذنوب والمعاصي، إذا غتجي جلود أخرى وتعذب. في الجواب أن اللي غيذوق العذاب حقيقة هو الشخص نفسه ماشي الجلود، الشخص نفسه، ولذلك لا إشكال أن تبدل جلوده بجلود أخر ليذوق هو بنفسه العذاب مرة أخرى، ليتعذب بنفسه، لأن ماشي الجلد اللي تتعذب هو اللي تتعذب، وهذا هو المعنى الظاهر. قال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. مناسب ولا لا؟ لأنه ذكر العذاب تبارك وتعالى، ليذكر هنا المغفرة، ذكر أنه يعذبهم لأنهم يستحقون ذلك، إن الذين كفروا بآياتنا يستحقون العذاب، إذن فيعذبهم تبارك وتعالى لعزته وقوته جل وعلا وغلبته، ولأن ذلك ما تقتضيه حكمته. ثم ذكر القسم الآخر من قسمي الناس غدا يوم القيامة، وهم أهل الجنة. قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم، شوف أهل النار قال نصليهم، وهؤلاء قال سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الشيء كامل تقدم معنا في آيات في من أول القرآن في سورة البقرة وكذلك في سورة آل عمران، نحن في المساونة الآن، إذا سبق معنا معناه. قال لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. قال الإمام أزواج مطهرة ذكر في البقرة، أول سورة البقرة في الربع الأول منه ذكر تعالى هذا اللفظ هناك في قوله تعالى بداية الآية وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري خالدين فيها. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة. سبق هناك معنى، ما معنى هنا؟ ولهم فيها أزواج مطهرة أي أزواج مطهرة من الحيض، القول الأول الذي قيل أزواج أي نساء مطهرة من الحيض ومن جميع الأضران والأنجاس والأوساخ. وقيل المعنى مطهرة كناية على طيب أخلاقهن، على أدبهن وطيب أخلاقهن. إذن الشاهد على كل المقصود بالطهارة بطهارتهن الطهارة الحسية والمعنوية، أزواج مطهرة حسا من الأنجاس والأوساخ كلها من الحيض وغير ذلك من النجاسات التي تختص بالنساء والتي تعم النساء والرجال، هذه الطهارة الحسية، وأيضا متطهرات بالطهارة المعنوية اللي هي حسن الأخلاق وجميل الآداب، هذو أهل الجنة مما يكرههم الله تعالى به هذا لهم في أزواج مطهرة. وندخلهم ظلا، وصف الله تعالى بقوله ظليلا، قال الإمام صفة من لفظ الظل، ما هي صفة هذه ظليلا الثاني، الظل واضح، وظليلا صفة من لفظ اشتقت من لفظ الذلي مؤكدة للمعنى. واضح؟ كأنه قال وندخلهم ظلا ظلا ظلا، هذا معروف اللغة، يشتق الوصف من لفظ الكلمة للدلالة على التأكيد، من لفظ الكلمة للدلالة على التأكيد، كأنه قال لهم فيها ظل ظل ظل ظل من باب التأكيد. إذن ظليلا لفظ مشتق من الظل لتأكيده، وهذا المعنى يستعمل كثيرا في العربية وله شواهد كثيرة. إذن هذا معنى قولهم فيها ولهم فيها وندخلهم ظلا ظليلا، صفة من لفظ الظل للتأكيد، ظلا ظليلا أي دائما مستمرا لا تنسخه الشمس، ظلا ظليلا دائما مستمرا مؤبدا لا تنسخه الشمس. وقيل يقي الحر والبرد، ظلا ظليلا يقي الحر والبرد. ثم قال تعالى إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال الإمام إن الله يأمركم، الآية قيل هي خطاب للولاة، القول الأول، هذه الآية خطاب لولاة الأمور، يقول لهم الله تعالى إن الله يأمركم أيها الولاة أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم حين أخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة فأمره الله تعالى أن يحكم بين الناس بالعدل، قال ولفظها عام وكذلك حكمها، يعني هذا الكلام اللي قلنا الآن غير سبب نزول في أصلها وفي سبب نزولها، وإلا فإنها عامة في كل أحد. إن الله يأمركم أيها الناس جميعا، الولاة والولاة وغيرهم، عامة في الجميع، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يا أصحاب الأمانات أدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم أيها الحكام بين الناس سواء أكنتم ولاة أو قضاة أو غير ذلك، زوج الناس تحكموا لكم، أو أراد الرجل أن يحكم بين أولاده أو بين زوجته أو نحو ذلك، إذا حكمتم مطلقا بين الناس فاحكموا بالعدل. إذن فلفظها عام وكذلك حكمها عام، تشمل كل من يدخل تحتها. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واضح، شو معنى وأولي الأمر؟ قال الإمام هم الولاة وقيل العلماء، وقال بعض أهل العلم الولاة والعلماء، قال لك الأمراء والعلماء، لا مانع من الجمع بينهما، لأن الأمراء والعلماء معا في الحقيقة أولو الأمر، هم أصحاب الأمر، فالعلماء يأمرون والولاة يأمرون، وهذا الواقع، الواقع يدل على هذا، العلماء يأمرون ويتبع الناس أمرهم، والأمراء كذلك يتبع الناس أمرهم. قال ونزلت في عبد الله بن حذافة بعثه رسول الله في سرية، سبب نزوله لما بعثه في سرية قال لهم الله تعالى وأولي الأمر منكم. إذن فعبد الله بن حذافة لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعله على السرية كان هو ولي أمر تلك السرية، فوجب على من معه أن يطيعه، لكن في غير معصية الله، ولذلك الله تعالى لم يكرر الفعل اللي هو الأمر بالطاعة مع ولي الأمر، لأنه لا يكون على الإطلاق، كرره مع الرسول ولم يكرره مع أولي الأمر، قال يا أولي الأمر أطيعوا الله على الإطلاق وأطيعوا الرسول على الإطلاق، لأنه لا يأمر بمعصية، وأولي الأمر لم يكرر وأطيعوا أولي الأمر، قال وأولي الأمر أي أن طاعة أولي الأمر تابعة لما سبق لطاعة الله وطاعة رسوله وليست بالاستقلال، وأطيعوا أولي الأمر في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لا مطلقا، فإذا أمروكم بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإن تنازعتم أي اختلفتم، مثلها الآية الأخرى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وهنا قال تنازعتم، والتنازع هو الاختلاف. قال فردوه إلى الله والرسول. قال الإمام الرد إلى الله هو النظر في كتابه، والرد إلى الرسول هو سؤاله في حياته والنظر في سنته بعد وفاته. معنى لو الرد إلى الله والرسول، إذا اختلفتم أيها المسلمون فردوه إلى الله. كيف تردونه إلى الله؟ أي إلى كتاب الله. وردوه إلى الرسول إن كنتم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالصحابة فردوه إلى الرسول، أي اسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته، ردوا ذلك إلى سنته إلى أحاديثه، انظروا إليها واستخرجوا الحكم منها. ولا شك أن هذا الأمر موجه أصالة في زمننا، أقصد في زمننا هذا المتأخر الذي يتعثر على الناس فيه الرد مباشرة إلى الكتاب والسنة، لأنهم إن فعلوا ذلك فهموا الكتاب والسنة على غير مقصود الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ففي هذا الزمن وجب على العامة أن يردوا الأمر إلى العلماء الذين يردون المسألة إلى الكتاب والسنة. إذا اختلف العوام فلا ينبغي لهم أن يعملوا بهذه الآية بأنفسهم، يقولوا مع أنفسهم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، انظروا الكتاب انظروا السنة، لأنهم لا يستطيعون النظر، ليس لهم أهلية النظر، ليس لهم أدوات النظر. وإنما هذا الكلام مقصود به اللي عندهم أدوات النظر وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يفهمون كلام ربهم وكلام نبيهم صلى الله عليه وسلم لأن ذلك بلسانهم الذي أخذوه وتعلموه وتلقوه سليقة وجبلة. وأما من جاء بعدهم خاص كما في زماننا هذا فلا يؤمرون أي العام بالرد إلى الله والرسول، وإنما يؤمرون بالرد إلى العلماء الذين يردون الأمر إلى الله والرسول، العلماء الذين يرجعون للكتاب والسنة. قال فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن كنتم، قال يحتمل أن يكون هذا الشرط راجعا إلى قوله فردوه أو إلى قوله أطيعوا، والأول أظهر لأنه أقرب إليه. نعم من جهة المعنى يحتمل من جهة، إما المعنى شوف، إما المعنى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، بمعنى جواب الشرط محذوف يدل عليه سابق الكلام وتقدير الكلام. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، شو الآية؟ لا أقرأ لا إن كنتم فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن التقدير إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن فعل هذا هذا إن كنتم راجع لأول الآية إن كنتم تؤمنون بالله الآخر فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. المعنى الثاني اللي كتحتمل الآية أنه راجع لأقرب مذكور، وأقرب مذكور اللي هو فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم، إذن التقدير إن كنتم تؤمنون بالله الآخر فردوه إلى الله والرسول. قال لك الشيخ وهذا الثاني أولى لأنه أقرب، لأن الاحتمالين صحيحان لكن هذا الثاني أرجح لأنه أقرب. قال إن كنتم تؤمنون بالله الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا. ذلك أي الرد إلى الله والرسول عند الاختلاف والتنازع خير. قال وأحسن تأويلا، سمعنا تأويلا أي عاقبة ومآلا، فالتأويل هنا بمعنى المآل. واضح؟ كقول يوسف هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعل ربي حقا، أي هذا مآلها هذه نهايتها، هذا هو معنى وأحسن تأويلا أي وأحسن مآلا وعاقبة. وقيل وأحسن تأويلا أي أحسن نظرا منكم، ذلك أي رد الكتاب والسنة أحسن نظرا منكم، بمعنى الرد إلى القرآن والسنة والنظر إليهما عند التنازع والاختلاف أحسن من النظر الذي يصدر باجتهادكم من أنفسكم. واضح؟ ولا تشك أنه كذلك. واسم التفضيل هنا ليس على بابه كما تعلمون، لما يحتاج التنبيه لوضوحه. ذلك خير، كيف تبدو منها؟ غير التفضيل صحيح، لا، اسم التفضيل هنا ليس على بابه. ماشي أن الرجوع الكتاب والسنة أفضل وأحسن عاقبة، وأن الرجوع إلى غيرهما إلى آراء الرجال جائز وهو خير، لكن الرجوع كتاب السنة أخير وأحسن. لا أبدا، اسم التفضيل هنا ليس على بابه. الرد إلى الكتاب والسنة واجب، وليس هناك خيار آخر للعبد إلا أن يرد الأمر لكتاب السنة. وهو قوله تعالى وأحسن تأويلا، كذلك اسم التفضيل ليس على بابه. فالرد إلى غير الكتاب والسنة ليس فيه حسن أبدا، الحسن كله والخير كله والفضل كله في الرد إلى الكتاب والسنة. والله تعالى على وعلم جميع. صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. ومنهم من كفر فقوله منهم من كفر.